إمام جاء وهو محدث وتقدم لصلاة الجماعة ناسيا أنه محدث فذكر بعد ركعة أو ركعتين، فما حكم صلاة المأمومين؟ يقدم واحدا منهم على الصحيح ويكمل به، وإن ذهب يتوضأ وعاد وانتظروه واستأذنوا بالصلاة فلا بأس، أو انتظروا المصلين حتى يصلي بهم ويكمل بهم صلاته وينتظرون حتى يسلم فلا بأس، لكن الأولى والأفضل أنه يقدم ويكمل حتى لا يحبسهم ولا يضرهم، يقدم ويصلي بهم وهو بعد ذلك يتوضأ ويصلي. وما مضى صلاتهم صحيح؟ صحيح هذا الصواب. بعض أهل العلم يرى أنها تبطل صلاتهم وأنهم يستأنفونها من أولها لأنه دخلها محدثا، هذا قول جماعة من أهل العلم، وأنهم يستأنفونها من أولها يقدم واحدا منهم يبتديها من أولها أو ينتظر الإمام حتى يرجع فيصلي بهم من أولها، والصحيح أنه لا يلزم ذلك بل له أن يستخلف واحدا منهم أو يقدم واحدا منهم حتى يصلي بهم ما بقي من صلاتهم.